هنا القاهرة مستمعينا الأعزاء، ولقاء غنائي مع نجاح سلام، صلاة أمل. أتينا لباب الهدى خاشعين، وسقنا الدعاء له تائبين. ولما ضمئت لسحر الجمال تلفت يا رب أدعو ضياك، فأبصرت نورك في كل شيء، وحدثني السحر عن علاك. أتينا لباب الهدى وسقنا الدعاء له تائبين. رأيتك في الليل ترخي السكون وتصغي إلى دعاة التائبين، وتمسح دم أتينا لباب الهدى خاشعين، وسقنا الدعاء له تائبين. وفي بسمة الفجر كنت الضياء يفتح جفن الحياة، يسكب في كل قلب رجاء ونورا على الدرب احمي خطاه. أتينا لباب الهدى خاشعين، أتينا لباب ويجري بأمرك سر الزمان، ويمضي القضاء على ما تريد. أتينا لباب الهدى خاشعين، وسقنا الدعاء له تائبين. عدنا كهبنا الرضا واليقين. كنا مع نجاح سلام صلاة قلب من كلمات محمود حسن إسماعيل وألحان سيد مكاوي.